الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى في آيات من سورة الأحزاب لرسوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية حملت مواساة وجبرانا لخواطر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله سبحانه لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، هذا الأمر حاصله أن النبي لا تجب عليه القسمة، إنما كان يقسم بين الأزواج فضلا منه صلى الله عليه وسلم، ليس وجوبا، لقوله جل ذكره: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالوا: فلما صبرنا على ذلك أكرمهن الله بأنهن لا يطلقن، إذ الله قال: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، كذا قالت. ولكن في المسألة نزاع بين أهل العلم، هل حديث عائشة رضي الله عنها سالم من الآفة، وهل يقبل أمام الآية التي هي محكمة أو التي هي متواترة بالاتفاق، أو أن الحديث فيه بعض الكلام؟ الحاصل أن هذا الخلاف ليس من ورائه كبير طائل الآن فيما يعنينا، ولكن يعنينا أن الخواطر المنكسرة تجبر، فالله سبحانه أكرم أزواج النبي بأنه لن يبدلنا، لن يطلق أحد ويأخذ أخرى مكانها، وأيضا لن يعدل عليهن. فاستفيد من ذلك أيضا أن مسألة التعدد فيما يخص المرأة تعتبر يعني تعتبر جارحة لها، وهذا لا ريب فيه ولا شك فيه، أن التعدد وإن كانت له مناقبه وله فضائله، لكن فيما يعني الزوجة التي تزوج عليها زوجها فإن فيه كسر لخاطرها، وإن كان من الناس من يجبر هذا الكسر بحكمة وموعظة حسنة، لكن في الجملة هو كسر. ولذا يذكرون في مناقب خديجة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى ماتت. ففي الآية: إذن لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، جبران للخواطر المنكسرة، وهذا أمر له في شريعتنا عشرات الأدلة إن لم تكن مئات الأدلة، أن الخاطر الذي كسر يجبر، لهذا شرعت المواساة. فإذا كسر الخاطر مثلا بخسارة فادحة في المال، فأصبح الرجل فقيرا بعد أن كان غنيا، يواسى بشيء من المال. إن كسر خاطره لفقره يواسى بشيء من المال، يواسى بكلمة طيبة. إذا كسر خاطره في قضاء أو حكم يواسى أيضا، إذا كسر خاطره بمصيبة يواسى في مصيبته، وهذا من كريم الأخلاق وحسن الأخلاق. قد مر على مسامعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه من غزوة الفتح تعلقت به ابنة حمزة فقالت يا عمي يا عمي تريد اللحاق به؟ فرأى علي فقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فأخذتها فاطمة، فجاء جعفر ينازع ويقول بنت عمي وخالتها تحتي، أنا زوج خالتها. وجاء زيد بن حارثة يقول ابنة أخي، لعلها للمؤاخاة. فقال علي هي ابنة عمي وأنا سبقت إليها. قال الرسول مطيبا للخواطر كلها يا علي أشبهت أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا زيد أنت أخونا ومولانا. ثم قال الخالة بمنزلة الأم، فأعطاها لجعفر. فالخاطر يجبر، وقد قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فخاطر المطلقة مكسور فجبر بمتعة. وقال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والنصوص في هذا الباب كثير. قال تعالى ولو أعجبك حسنهن، استدل به على رؤية الخاطب للمخطوبة، استدل به على أن الخاطب يرى مخطوبته، وإلا فكيف يعجبه حسنها وهو لم يرها؟ إلا ما ملكت يمينك فيباح لك أن تملك من ملك اليمين ما شئت. ملك اليمين ليست لها قسمة كسائر النساء، يعني الشخص إذا كانت عنده ملك يمين وزوجة يقسم للزوجة، أما ملك اليمين يأتيها حيث يشاء ويدعوها حيث يشاء، ليس بملزم بالقسمة لها ولا يقسم لها أصلا، وكان الله على كل شيء رقيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، هذه آية الحجاب، آية شهيرة ولها شأن، آية شهيرة ولها شأن. وقد نزلت في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى وليمة عرسه على زينب، فأتوا وكانوا يدخلون عشرة عشرة، عشرة يدخلون ويأكلون ويخرجون وهكذا، فالفريق الأخير عشرة المتأخرون أكلوا وجلسوا يتسامرون فيما بينهم يتكلمون. فدخل النبي على أهله وخرج، ثم دخل وخرج كي ينصرفون، فدخل وخرج عدة مرات، ففي النهاية انصرفوا. ونزلت آية الحجاب وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب، قال أنس فضرب الحجاب بيني وبينها فلم أرها حتى لقيت الله عز وجل. أنس كان يدخل ويخرج على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فضرب الحجاب فلم يرها أنس حتى ماتت. هذه آية الحجاب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ما معنى غير ناظرين إناه؟ ناظرين منتظرين، إناه نضجه واستواء، ومنه يطوفون بينها وبين حميم آن بلغ أعلى درجات الحرارة. الآية هذه أصل في ذم الطفيليين، وجه ذلك أن بعض الناس أو بعض الأعراب كانوا يسألون متى يتغدى النبي مثلا، متى يقرب للرسول الغداء. فمثلا إذا قالوا لهم قرب الغداء للرسول الساعة 2 ظهرا مثلا، فيأتون الساعة 2 إلى 5 إلى 10 يطرقون الباب، لنا سؤال يا رسول الله، يفتح لهم يدخلون، يسألون يطيلون في الأسئلة فيقرب الطعام فيأكلون مع رسول الله. فواحد واثنين وثلاثة وعشرة الأمر متحمل، لكن تسامع الناس بذلك، فكل كان يذهب ويتحين وقت النضج والاستواء، منتظر نضج الطعام. فالله قال تزاحمت الأعداد، وكل يوم بهذه الطريقة، يا أيها النبي لا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، ولكن غير منتظرين نضجه واستواءه. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا. لا، إذن في ذم الطفيليين، فهي أصل في الباب. كما أن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، دعاه رجل فارسي أو دعاه أحد الناس إلى طعامه رابع أربعة، فتبعهم واحد خامس، فلما وصل النبي إلى بيت هذا الذي دعاهم قال إن هذا الرجل تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت رجع. قال بل أذن له يا رسول الله. فهذا في تقويض حركة الطفيليين. ورد أيضا أن رجلا فارسيا طيب المرق دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه يعني عائشة؟ قال لا. قال النبي وأنا لا. فكرر الدعوة أدعوك يا رسول الله، قال وهذه؟ قال لا. قال النبي وأنا لا. قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه؟ قال وهذه. فقام يتدافعان سرعان. شربة هذا الرجل مشهور أنها طيبة، فالبشر بشر أيضا، البشر أيضا بشر. فالشخص الطفيلي يدعى أو يدعو نفسه ولا يدعوه أحد. يعني مثلا تجاءك ضيف، في واحد يدخل مع الضيف بدون إذن، طيب لماذا تدخل؟ بس لي طلب مع الضيف يسأله سؤال وارجع. هو يقصد أن يعطى ما يعطاه الضيف المتطفل. فهذه نصوص في ذم الطفيليين. لكن إذا علم أن الذي دعانا رجل طيب واللهم وسع عليه ويحب الضيوف ويحب أكرمهم، لا بأس أن نذهب. لأن النبي لما أرسلت إليه أم سليم طعاما مع أنس، فقدم أنس بالطعام، لما قال أبو طلحة لأم سليم إني أرى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع يا أم سليم، فصنعت طعاما يكفي واحد أو اثنين ودسته تحتها ثوب أنس، فطلق به إلى الرسول. أول ما رأى الرسول قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن في المسجد كلهم قوموا إلى بيت أبي طلحة. فانطلقوا كلهم إلى بيت أبي طلحة والبيت ليس فيه طعام. قال أبو طلحة ماذا نفعل؟ الرسول جاء مع أصحابه. قالت الله ورسوله أعلم. فدخل النبي وبرك على الطعام وسمى فبورك فيه وأكلوا جميعا. فإذا علم من حال الشخص أنه لا يكره الأضياف بل يحبهم، فحينئذ الأمر فيه ساعة، والله أعلم. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. فهذا الأظهر في مسألة أكلت خلاص امشي. الرجل أهل بيتي يريدون أن يستريحون من وعساء العمل وعساء الضيافة. الضيافة أحيانا تكون مرهقة خاصة بتواليها، فيريد أن يستريح بعض الشيء، وانت أكلت وشربت وأخذت حقك وبدأت تسمح وتتكلم وتحكي. الناس يريدون، تريد المرأة أن تنظف المكان، تريد أن تغسل المكان، تريد أن تتفرغ لصلاتها وأنت جالس في البيت. الله قال إذا طعمتم فانتشروا. ولكن أيضا إذا هب أن صاحب البيت يستأنس بوجودك، فالمسألة تختلف. فالكلام في الكتاب العزيز على التقييد العام، على التقييد العام، كما نفعل مثلا عند زيارة المريض، هل زيارة المريض المريض يتلقى التحية، عفوا ممكن يشرب العائد للمريض تحية عند المريض أو لا يشرب، ممكن يطيل الجلوس أو لا يطيل، بناء على ما على حالة المريض وتوجهات المريض. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه إلى طعام فليجب، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فانتشروا وخففوا عن أهل البيت. ولكن السند فيه مقال يسير، قال: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. مستأنس لحديث خلاص جلس اتكأ وجلس يحكي، الموضوع طويل يعني، جلس كما يقول العامة في مصر برش، وفتح موضوعات طويلة وسيتكلم براحته، ما فيش موضوعات تحت، ليست هناك أمور مهمة، لكن كلك بدل مجلس في الشارع وجلس يحكي في بيوت الناس. قال سبحانه: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، النبي بشر وهذا يؤذيه، فيستحي منكم، يعني يستحي يقول لكم هذا الكلام، ولكن الله رفع عن نبيه الحرج، والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. ثم قال سبحانه: وإذا سألتمون متاعا فهذه آية الحجاب، ليست هي التي في سورة الأحزاب، هنا إذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فسؤال المرأة من وراء حجاب أطهر القلب لا شك، أنت لا تراها تسأله من وراء حجاب، لكن كيف بك إذا نظرت لوجهها ورأيت معالم وجهها ومحاسنها، وأيضا شرعت لك في الابتسامة، أو الشيطان يحرك فيك كل ساكن، يحرك فيك كل ساكن. قال تعالى: إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول العلماء في ذلك في معرض الرد على من قال الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أزواج النبي يرشدهن الله إلى ما فيه طهارة القلوب مع ما هن فيه من طهارة القلوب، فنحن أيضا أحوج، أيضا ونساؤنا أحوج إلى أن تكون طهرة القلب، ونحن أحوج إلى طهارة قلوبنا، وكلكم مجرب خلافا للمجادلين. إذا رأيت فتاة أو امرأة شابة وجلست تكلمها تكلمك، أي شخص يعني تزري فيه رجولته سيفكر الشيطان، يعني إلا إذا عصمه الله سبحانه وتعالى بالورع وأقلع عن كل هذا، لكن إذا جلست تكلمها ساعة أو نصف ساعة وتضحكك بلا شك أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ولسنا بمعصومين، بل قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فكما أن أزواج النبي أمرنا بما فيه طهارة للقلب، ونحن كذلك نساؤنا تؤمر بما فيه طهارة للقلب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، نؤذي رسول الله بما أذى الرسول في ماذا الآن؟ في التهجم على بيته، وحياءه من أن يقول لكم اخرجوا، وتؤذوا رسول الله في الحديث مع نسائه أو في سؤال نسائه بدون حجاب. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، هل كان هناك من يؤذي الرسول في هذا الباب؟ نعم كان هناك بدو أجلاف، الرسول جالس في البيت ذات يوم مع أهل بيته، فإذا به ينظر إلى الباب، فإذا رجل ينظر من شقة الباب، ينظر من شق الباب يتجسس على رسول الله، فتناول الرسول عليه الصلاة والسلام سهما وقال: لو أعلم أنك تنظرني لفقدت عينك. فالشاهد أن هناك أيضا من كان يطمع في أزواج النبي، الأعراب والجهلة، فيطمع الذي في قلبه مرض. وهنا قال تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أزواج النبي بشر، قد يجري فيهن ما يجري في البشر، فاحتجنا إلى سؤال من وراء حجاب لتعزيز طهارة القلب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، لا في أزواجه ولا في اقتحام بيته، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ليس لأحد أن يتزوج امرأة لرسول الله أبدا. ولذا قالوا إن الكلابية لم يكن النبي قد عقد عليها، لأنها تزوجت بعد رسول الله، قيل تزوجها معاوية أو غيره، تلك التي قيل لها قولي أعوذ بالله منك إذا دخل عليك الرسول، قال لم يكن حصل عقد. قال نعم ابنة الجون والكلابية المتون المتقربة. ذلكم إن ذلكم كان عند الله عظيما. يجدر التنويه على بعض أدلة الحجاب، والتي منها هذه الآية وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وفسر عبيدة الإدناء بأن غطى الجسم كله وأبدى العين اليسرى. وفي الباب حديث المرأة عورة، وفي الباب حديث عائشة: خمرت وجهي بجلباب لما رأيت صفوان بن المعطل. وفي الباب قول أسماء بنت أبي بكر: كن إذا حذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها على وجهها. واستمت العام في النساء في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فاعتجرن بها، فخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. هذه بعض أدلة الحجاب. أما الذين قالوا إن تغطية الوجه ليست بواجبة، فمن أدلتهم ما يلي، أشهر أدلتهم وهو أضعفها سندا، قول النبي لأسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه لما خرجت بثياب الرقاق، والحديث ضعيف جدا، فهو من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. وسعيد بن بشير ضعيف خاصة في قتادة، والوليد بن مسلم مدلس عن وخالد بن دريك لم يدرك عائشة. وسعيد بن بشير خلف من هشام الدستوائي، فرواه هشام الدستوائي عن قتادة مرسلا. هذا أقوى ما استدلوا به. واستدلوا أيضا بحديث الخصعمية أنها كانت خلف، أن الفضل كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فأقبلت امرأة وضيئة من خصعم تسأل رسول الله سؤالا، فقال الرسول عليه الصلاة، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فحول النبي وجه الفضل، قالوا فدل على أنها كانت كشفة الوجه. وهذا انفك عنه العلماء بأن قالوا عن القائلين بالوجوب أن المحرمة الأصل فيها عدم النقاب، إلا أن لها أن تزل سدلا خفيفا، لكن الأصل أنها لا تنتخب، لحديث ابن عمر وقد روي موقوفا ومرفوعا: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. سدلوا كذلك بحديث المرأة سفعاء الخدين لما خطب النبي خطبة العيد حتى النساء على الصدقة، وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين قالت: وبما يا رسول الله؟ يكفرن. قال: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. الحاصل أن هذه المرأة كانت سفعاء الخدين ورأى الصحابة، فأجيب على هذا بأن معنى سفعاء الخدين في وجهها تغير وسواد، فهي أقرب إلى أن تكون أما من الإماء بدليل آخر وهو فقامت امرأة ليست من علية القوم في ثالثة فقامت امرأة من سطة النساء في رابعة فقامت امرأة من سفلة النساء يعني ليست سفالة في المعهودة في زمنها ولكنها الدون فدل ذلك على أنها من الإماء والأمة تكشف وجهها ذلك قالوا عن صفية بنت حيي لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرون هل هي أمة أم من أمهات المؤمنين قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أمة من الإماء فحجبها فكانت أمة فعفوا فكانت أمة للمؤمنين فالمرأة الحرة تغطي وجهها والأمة لها أن تكشف يدر التنبيه على قول الله تعالى في كتابه الكريم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أي أقرب ألا يعرفن فلا يؤذين قال الجمهور ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعرفن أنهن حرائر إذا غطينا الوجوه فلا يتعرض لهن الفساق ابن حزم حمل على القائلين بهذا التفسير حملة شديدة وقال إن هذه إما وهلة من عالم فاضل زلة من عالم فاضل أو فرية من مفتر كذاب إذ كيف هل الله يسلط الفساق على إماء المسلمين لما قال ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذن يعرفنا أنهن حرائر والوجه ليس كما فهم ابن حزم ليس في الآية يا فساق تسلطوا على أعراض المسلمين إنما في الآية يا بنتي في الآية الكريمة قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كما تقول لابنتك يا بنتي امشي محترمة البسي لبس كويس لبس طيب حتى لا يعترضك الفساق ليس معنى هذا يا فساق تسلطوا على المتبرجة إنما أنت علمت من حال الفساق أنهم يتسلطوا على المتبرجة التي تدعوهم بتبرجها إلى فعل ما يفعلون فأنت حذرت ابنتك قلت البسي لبس محترم البسي لبس منضبط حتى لا يعترضك الفساق لا تساوي يا فساق يعترض على المتبرج لا تساويها أبدا فهذا وجه الرد على ابن حزم رحمة الله تعالى عليه هذا ومن الأدلة أيضا تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففي هذا الصدد جاء رجل أظن جرير بن حازم إلى حفصة بنت سيرين وكانت بلغت مبلغا كبيرا من السن وقال ومنتقبة قال يا أما كان يقولون ألم يقل الله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قالت يا بني أكمل الآية فقرأ وأن يستعففن خير لهن قالت يا بني هو إثبات الحجاب لا نعني بالحجاب الطرحة المصرية التي تغطي الشعر إنما الحجاب مدلوله أوسع كل ما تحجب به المرأة عن الرجل والله تعالى أعلى وأعلم قال تعالى في كتابه الكريم فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر ونحن نحتاج إلى الطهارة ونساؤنا تحتاج إلى الطهارة طهارة القلب هذا وبالله تعالى التوفيق وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم هل هذه الآية لسيدنا عمر فيها